أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، بارك الله فيكن جميعا وبارك في سعيكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. مع حلقة جديدة، الحلقة الثانية من دورة زمن صناعة التفاهم. قبل ما نبدأ الكلام كده، يعني طمنوني عليكم أولا، هتابع التعليقات معاكم إن شاء الله على الغرفة. طمنوني عليكم بالنسبة للقاء الأول، يعني هل تم تغيير فيكم في شيء أو استفدتم في شيء؟ طبعا أنا بتابع معاكم التفاعلية أيضا، جزا الله خيرا الأخوات اللي كانت كتبت الاستفادة بتاعتهم. لكن نحب أولا التنبيه على إن خير العمل هو الذي يؤدي إلى العمل، يعني خير العلم الذي يؤدي فعلا إلى التغيير الحقيقي والعمل بهذا العلم. يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك مولاه. النهارده بفضل الله عز وجل هنتكلم عن استكمال لقضية زمن التفاهة التي نحياه، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن خطورة هذا الأمر وعلاماته بالساعة. طبعا احنا يعني من كام يوم كده، لسه حديثا يعني، نشاهد ونتابع ما وصل إليه، يعني أمر توسيد الأمر إلى غير أهله من بعض الفئات اللي بتمنع مثلا الحجاب في المدارس، بتمنع هذا ما يمس هذه الدورة أيضا. سبحان الله العظيم، في قضية توسيد الأمر إلى غير أهله وضياع الأمانة التي ائتمن الله عز وجل بها على ولاة الأمور. في أحد المرات وأنا بجلس مع أم فاضلة معاها شنطة كده، فبتشاور لي على الشنطة، بتقول لي يا بنتي أنا كنت داخلة السوق ومعايا 1500 جنيه، وطلعت من السوق وأنا ما معيش يا دوبك أجرة العربية اللي هركب بيها وأروح بيها. فقلت سبحان الله العظيم، أيضا للتفاهة لها سوق، التفاهة لها سوق. واحنا عاوزين النهاردة في هذه الحلقة ندخل كده نبص على السوق بتاع التفاهة. ايه رأيكم؟ جاهزين معايا؟ جاهزين تدخلوا معانا؟ ناخد نظرة كده ونتجول في هذا السوق جولة، ونقف معها بعض الوقفات. تعالي كده، لما بتقفي على باب هذا السوق وتجدي من يناديك ويغريك، تعالي عندنا خصومات، تعالي عندنا عروضات، تعالي عندنا اوكازيون، شوفي افضل المنتجات. سوق التفاهة والسفاهة هو اكثر الاسواق نشاط وحركة ورواج، اكثر سوق كل يوم بيدخله اعداد ضخمة تتزامح يعني تتزاحم فيه الأجساد، سلع دايما مطلوبة كيفما كان ثمنها. يوجد في هذا السوق خبراء في بيع وترويج التفاهة مهما قاوم المسوقون. علا في هذا السوق أعلى الانحطاط، أو باقي الناصبين والمشعوذين بتحرق أجواء هذا السوق. الناس فيه كالسكارى يتمايلون ويرقصون رقص النزوات، ولا يدرون في أي عالم يتحركون، لا يدرون. سوق كله أنوار وأضواء تخطف العيون ويتعلق لها القلب كتعلق الرضيع بأمه. هذا السوق من الذي يستطيع أن يقاوم إغراءاته؟ من الذي يستطيع أن هو يمر من هذا السوق ولا ينجذب إلى أضوائه؟ مين؟ مين اللي يقدر يفر يا جماعة؟ تقف على باب هذا السوق وتدخلوا الضحية، تدخلوا الضحية، ضحية هذا الجيل، جيل التفاهة. تدخل وتشوفي بقى العروضات، تعالي كده نتجول سريعا، طبعا مش هنقدر نقول كل العروضات لكن هنتجول في بعض منها. هذا عرض انتهاك الحرمات، انتهاك حرمات البيوت، اللي بتصور بيتها وبتفضح زوجها واللي بتظهر وتظهر ما عندها من عورات، الكل يشوف ويشاهد، عايشة كأنها كده على مسرح عرض، الكل عمال يشاهد ويراقب. بس في نهاية هذا العرض ما تنسيش بقى تضغطي اللايك والشير عشان نزود الفضايح أكتر ونكثر من اتباع العورات أكثر. وأتعجب كثير العجب من تفاهة واحدة أو واحد يصور بيته ومراته ولا عياله ويستعرض هذه العورات لجمع المشاهدات واللايكات. أين نخوة الرجال؟ وأين عفاف النساء؟ أين غيرة الرجال على بناتهم ونسائهم في سترهم؟ أصبح في مسابقات في الفضايح، في تحديات في الرذائل. الواحدة تصور نفسها وتلبس ملابس لا تنص بدينها شيئا ولا بأخلاق الإسلام شيئا، وتقول لك تعالوا شوفوا الروتين اليوم النهارده يا جماعه بتاع تنظيف بيتي، تعالوا يا جماعه شوفوا مش عارف ايه. والغرض منها اثاره الغرائز وتوهج القلب نحو الشهوات، وتتعجبي من هذه التفاهه كيف بتجمع لها مشاهدات تتعدى الملايين بل المليارات. والله والله انا في احد المرات، يعني أنا بتكلم معكم من واقع التجارب الشخصية، يعني أنا لا أحدث عن فلانة قالت، أو أنا بتحدث معك عن تجارب شخصية ناس عينتها وشفتها حقيقة. أحد الأخوات لقيتها بتبعتلي مرة بتقول لي ادعي لواحدة بلوجر فلانة، أنا ما أعرفش إيه مصطلح البلوجر صدقاً. وبعدين قلت لها يعني ربنا يا رب يشفيها، انا قلت بقى هي حاجه ضخمه يعني، فالله عز وجل ان يهدي نساء المسلمين. وبعدين قلت لها طب والله انا ما اعرفهاش، يعني ممكن تعرفيني عليها؟ ويعني كان مثلا ينفع ان احنا نروح نزورها، يعني فلانه عملت حادثه ونروح نزورها، انا ما اعرفهاش، قلت لها عرفيني عليها وكده. فسبحان الله العظيم وهي بتغيب على ما بترد عليا، وانا في دماغي عماله اتكلم كده واقول ايه بقى، معقول تكون عالمة من علماء المسلمين وأنا مش عارفاها؟ هو يعني وصل بي الجهل لهذه الدرجة إن أنا معرفش يعني الأئمات بتاعتنا؟ أنا في دماغي حاجة جامدة جدا. أه والله يا جماعة سبحان الله العظيم. وبعدين قلت لها طيب ابعتي لي للأخت، الصوت وصل ولا منقطع؟ صوت وصل يا جماعة ولا منقطع؟ طب اكتبي لي في التعليقات. طيب الحمد لله. فبعدين قلت لها طب ابعتي لي درس او درسين لها كده اسمعهم يعني استفاد من علم الاخت. فضحكت كده وقالت لي لا يا اسطى ما بتعملش دروس، هي بتعمل مقاطع. طب ماشي ابعتي لي مقطعين ثلاثة كده. قالت لي لا خدي الصفحة بتاعتها. ادخل للصفحة، اخت اسأل الله عز وجل ان يهديها في شدة تبرجها، بتعمل ايه الاخت؟ مش حاجه خالص ولا اي حاجه. تعالوا يا جماعه انا اشتريت لبس العيد، تعالوا شوفوا لبس العيد بتاعي، انا حطيت مكياج، تعالوا حطوا مكياج زي شوفي. ويعني انا لم استطيع نهائي ان انا افتح فيديو لها واشوفها وهي بتتكلم، والله لم استطيع فعلا. خدت سكرين كده وبعدين انا مش مصدقه يعني، ومشاهدات ملايين ومشاهدات ملايين. الكل بيشوفه هي عماله تحط المكياج، وهي نزلت انا يا جماعه حطيت مكياج لابويا النهارده، تعالوا شوفوني انا حطيت مش عارف ايه. وبعدين ببعت للاخت بقول لها انت باين بتين رابط غلط او حاجه زي كده، وحضرتك هي دي الاخت اللي انت بتقولي هي عامله حادثه؟ قالت اه، وكانت ده بتقول ما بينها وما بين الموت شعره، كانت خلاص شعره هتموت. طب الله عز وجل ارسل يعني، يعني خلاص دقت اهو. طب ما نرجع. لكن الشاهد تعجبت من كثره اللي داخلين متابعينها، كثره اللي داخلين متابعينها وبيشاهدوا هذه التفاهات، هذه العروض لانتهاك الحرمات. ايضا من العروض عروض الرذيلة والانحلال، عروض الشهوة الكامنة في كل نفس رجل وامرأة، عروض الحب والغرام، وكازينو على المواقع الإباحية، ادخلي ومتع نظرك، ادخلي واعمل علاقة مع أحد الشباب، نسأل الله السلامة والعافية، ادخلي اسمعي أفلام ومسلسلات لناس عمالين يمثلوا عليك إن هم تزوج الممثلة الفلانية ويقعوا في الحرام، خل عشان يعرفوك ان الخيانة اصبحت مشروعة، جعلوا من الخيانة ما هي مشروع. ادخل اسمعي وتأثري بمشاعرك وانظري لأجمل العرسان ليلة البناء. والغريبة ان يجلس الرجل بجواره ابنائه وزوجته ويشاهدون هذه المسلسلات الفادحة التي تؤدي إلى الرذيلة. قصة حب خلوة ما بين رجل وامرأة يمثل إن هو زوجها تحت مسمى الزواج، يدوك الفكرة إن أنت تجيزي لنفسك الحرام، يفكروك أو يخلوك كده تعتقد إن الحرام دي حاجة كويسة، يصوروا لك هذا الباطل، يفتح لك أفق في الخيانة، يفهمك إن لو جوزك زهائك ولا حاجة هربي مع عشيق لك، وإن الحب أعلى من أي مقام، حتى لو على حساب دينك، حتى لو على حساب إن أنت هتخوني الله عز وجل، حتى لو على حساب إن أنت هتخوني أهلك وبيتك وزوجك وحياتك كلها. عروض التفاهة، عروض انتكاسة الفطرة، وطمس نور القلب، وطمس نور البصيرة. كم رجل أصبح أسير لهذه الصور العارية والأفلام الإباحية والعادات السرية بسبب هذه التفاهات وهذه العروضات. ألم أقل لكم إنها عروض انتكاسة للفطرة؟ أتعجب الدول العربية اللي بتتصدر في المرتبة الأولى في أعلى مشاهدات المواقع الإباحية، أنى لهذه التفاهة أن تفعل بكم يا أهل الإسلام؟ أنى لهذه التفاهة أن تضيع أعماركم؟ هذا عرض آخر من عروضات سوق التفاهة، عرض الجمال وأجمل الإطلالات، عرض أحسن الفساتين المغريات، أحدث الموضات وإبراز الفتن في أجسام النساء. كلما ألعتي كلما كنت أكثر جمال، كلما أظهرت مفاتن جسدك كلما كنت أكثر إثارة وأشد منافسة. تدخل البنت السوق وتطلع متجرئة على الله، تخلع حجابها، تتبرج بأحدث الموضات، وتشتهي نفسها بألذ المحرمات. كل حلمها فستان عاري عايزة تلبسه، كل الحلم تيجي تقولي لبنتك دلوقتي عاوزة ايه، تقولي نفسي في الفستان الفلاني، نفسي في التسريحة الفلانية، نفسي اعمل فرح كل الناس تتكلم عنه، نفسي اعمل مش عارف ايه. دي كل احلامها، دي كل احلامها، عرض يسحب منها كل عفة وحياء. عروضات أخرى فروضات الجمال، والواحدة تقضي وقتها كله بل وعمرها في متابعة الممثلين ومتابعة الممثلات، متابعة اللي كانت لابسة مش عارفة فستان ايه وبيتحدثوا عنها بايه، في وكام فستان بكام ألف. ده غريبة، من هذه الإسفافات والتفاهات الغريبة أن يقول لك الفستان ده بكام ألف عشان فلانة لبسته، منديل الست اللي بيتكلموا عنه بكام مليون عشان الست اللي لبسته، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. عروضات في التفاهة، السخافة. من العروضات وهم عمالين ينادوا عليكي كده ويقولوا لك عشان انت تهمنا عملنا لك عرض خاص لأولادك، تعالوا بقى ألعاب وأفراح، دعوة للمثلين ورفع الشعار، عروض كروية وسياسية وإعلامية. ليك في الكورة نديك في الكورة، ليك في السياسة نشغلك بالسياسة، ليك في الإعلام نطلع لك إعلاميين تافهين يقعدوا يقولوا لك أي كلام تقوم تعلق وتتشغل وتتابع، وفلان رد وفلان قال وفلان انتقد وفلان علق. كل أنواع الألعاب هتتلعب، هتتعبي نفسك ليه في تربية عيال؟ سلميهم بس التليفون كده وقعدي انت ارتاحي في السوق بتاعك وتشغلي بنفسك، وسيبيلنا احنا الباقي علينا بقى، سيبيلنا احنا في التفاهة هنغرقهم وفي الإلحاد هنشربهم. عرض يضيع الشباب، يفسد عليهم أخلاقهم، يضيع عليهم الدين ويفعل بهم الأعاجيب والله العظيم. وللأسف بقينا بنشوفه، طبعا كلكم شايفين، كلكم شايفين ما آل إليه الشباب الآن، هذا الجيل، هذا الجيل يبقى لسه العيل لسه صغير وبيمد إيده على أمه وأبيه يضربه. العيل لسه تجلسي مع عيل أو شاب من الشباب تسمعي كل الألفاظ التي لم تخطر لك على بال، لا تخطر لك على بال. ما هي الأم مشغولة في سوقها، صح ولا لأ؟ صح يا جماعة، الأم مشغولة هتربي ليه؟ الأب ملهية والأب ملهي، كل واحد في سوقه. ما هم عاملين لك عروضات، ليكي وعروضات لبنتك وعروضات لزوجك وعروضات لعيالك، عروض كل واحد بما يناسب فكره ويناسب عقله. سوق التفاهة اللي بينجرف فيه كل الناس يدخلون هذا السوق ولا يستطيعون الخروج منه إلا إذا تلبست في عرض من هذه العروض. وما أن تفيقي من هذا العروض إلا لما تلاقي عمرك ضاع وأولادك تاهت منك، ابن بيتعاطى مخدرات ويتبع الرذائل والشهوات، وبنت متلبسة بعلاقات محرمة متبرجة مسترجلة، ورجل أسقط منه هيبة الرجال وقوامة الزوج، أسقط الحصن الأمان، أصبح أسير للديوثية، لا يغار لعرض ولا ينتفض لشرف. بنته تبقى ماشية قدامه بالعري، بالعري جسمها يظهر، والأب عادي، الأب عادي خلاص. حرية، أصل أنا بنتي أنا مربيها كويس، صح؟ بنسمع كده ولا لأ؟ لأ، أنا بنتي أثق فيها، أصل أنا مربيها كويس، أنا مربي تربية، ده أنا بنتي دكتورة، ده أنا بنتي مش عارف إيه. تستغربي كيف تخرج هذه الفتاة من بيت مسلم وامرأة سرقت العروض قلبها وفرطت في أوامر الله عز وجل، أوامر ربها، لا صلاة تقام ولا عبادة تشعر بحلاوتها ولا لذتها. تفيق من غيبوبة التفاهة وكأن حالها يقول سوق التفاهة أناشدك الله، أعد لي عمرا قد ضاع، أعد لي ولدا لم أعد أراه، وبنتا تاهت في الظلام، أعد لي حياء ضاع بين الجمال، وزوجا كان قرة عين يوما ما. أعد لي عباداتي، صلاتي وذكري، وقلبي وفكري، أعد لي بيتا سعيت سنوات في بنائه، واليوم يهدم في ساعاته ودقاته. أعد لي نخوة ضاعت بين الرجال، وقوامة لم تقام، أعد لي سكنا ورفقا وراحة البال والمآل، وسكينة وطمأنينة نفس كانت تغشي سكوني والترحال. فإذ بعد أوان الأوان، وده كتير جدا من نسيا للأسف الشديد، فإت منها بعد ما صلاتها عدتها وأورادها عدتها وصحتها خانتها وعمرها عده، أنى لهذه التفاهة أن تفعل بنا، أنى لهذه التفاهة التي نظل أسراء وأسرى في طيتها. سوق التفاهة عرضته كتير، طبعا كلكم عايشينه، كلكم شايفينه، وكلنا نعاين هذه التفاهات وهذه الأعمار التي تهدر. عشان كده خليني أقف معك عدة وقفات. الصوت واضح كده؟ معلش اكتبولي عشان النت عندي بيقطع. واضح الصوت يا جماعة؟ طيب صحصحين كده؟ الحمد لله. طيب اللهم لك الحمد. خليني كده نضع مع بعض كده قواعد، قواعد أحسبكم جميعا جميعا من أهل الخير ومن أهل الفضل، وأنت ما دخلت هذه اللقاءات إلا لتتعلمي. خليني أقف معاك الوقفات دي، بس أستحلفك بالله، ورقة وقلم واكتبي هذه الشعارات. في شعار كده لازم الشعار ده تكتبيه وتبقي حاطاه قدامك كده في أي مكان، أنت ريحة داخلة طالعة عليه، لازم في الريحة والداخلة كده في أي مكان في بيتك تعلقي هذا الشعار، عشان نتعالج صح يا جماعة لما بيكون في مرض من الأمراض، عشان الله وإياكم بتدوري على الطبيب المتقن، صح؟ والطبيب بيدور على العلاج المتقن اللي هيديهولك. ففي بعض المواقف أو في بعض الإشعارات كده بتعمل لك زي تصحيح مسار، تصحيح مسار. أنا عاوزة نقف مع بعض هذه الوقفات، وإن لم تخرجي منها من هذه الدورة لكفى، لكفى. الوقفة الأولى، يا من تبحثين عن النجاة، اكتبيها معاكي، لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. أول قاعدة، أول قاعدة وانت واقفة على باب سوق التفاهة، الباب كده أقول لك لا تفتحه، أقول لك مقولة النبي صلى الله عليه وسلم، وأستحلفك بالله هذا الشعار خليه نصب عينيك، نصب عينيك، هينفعك، هينفعك كتير جدا جدا لما تيجي تقدمي على أي عمل. لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. الإنسان دايما يا جماعة يظل بخير دائما ما دام بعيد عن الفتن، إذا بدت له فتنة هرب منها وفر منها، وإذا رآها مقبلة عليه أغلق على نفسه أبوابها وأحكم سداد منافذها حتى لا تجد إليه سبيلا. هذا الإنسان اللي بيغلق على نفسه باب الفتنة فقد طلب السلامة، طلب السلامة والعافية، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. كانت أمي حفظها الله لما كان يبقى عندنا جيراننا في الشارع أو كده، يجوا يولعوا مثلا في ورق أو يولعوا أي حاجة، يكنسوا الشارع ويولعوا، يقعدوا يقولوا إيه؟ كنت أنا صغيرة كده، يقول يا فلانة سك البلكونات بتاعتك، يا فلانة لم الغسيل بتاعك. ليه؟ عشان هندخن، صح؟ عشان الشقة بتاعتك ما تماليش دخان، اقفلي البيبان بتاعتها، اقفلي الشبابيك بتاعتك، اقفلي الشيشات بتاعتك، لم هدومك عشان ما يلقطش ريحة دخان، صح؟ هو ده الإنسان اللي بيفر من الفتن، يقفل الباب، يريح نفسه. اوعي تفتحي الباب أصلا. أول قاعدة اطلعي منها، اطلعي منها وانت مقبلة على باب التفاهة أهو، وعمالين ينادولك وتعالي وشوفي، خدي المقطع ده شوفيه، طب خدي الحلقة دي اسمعيها، طب خدي شوفي فلانة بتقول ايه، شوفي فلانة بتعمل ايه، ما سمعتيش الأخت فلانة قالت ايه؟ اغلقي الباب، اوعي أصلا تفتحي باب التفاهة على نفسك. ادخلي، ادخلي بس شوفي، ما تشوفيش. ادخلي تابعي بس اسمعي الأخبار، ما تسمعيش، ولا حتى من باب الفضول، ولا حتى من باب العلم بالشيء. ما تفتحيش على نفسك الباب أصلا، ما تفتحيش. واحدة بعتلك مقطع امسحيه على طول، ما تبصيش فيه أصلا. واحدة بعتلك رسالة، عاوزة واحد يعني باعت رسالة: والله أنا معجب بحضرتك جدا، ما شاء الله عليك، يا اللهم بارك، جزاك الله خيرا. الدخلة السودة دي اعملي حظر مباشرة، ما تقوليش طب هما اشتغلوا شوية، طب هما شوفوا عاوز ايه، طب هما شوف اخر ايه، اغلقي الباب. واحدة تقول لك تعالي اتفرجي على كذا، اقفلي، ما تتفرجيش. ارجوكي ارجوكي، اوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفتحه، انك ان تفتحه تلجه. اقفلي باب الفتنة على نفسك. إذا طرق العبد أبواب الفتنة وسبل الشهوة وتهاون في رد الشبهات انفتح عليه أبواب البليات، والله هتتفتح عليك، مش هتعرفي تسقي. كم من قدم ذلت بعد ثبوتها، كم من قدم ذلت بعد ثبوتها، لفقرة نفسها ثابتة ومع الفتنة، يعني مع الفتنة هتذل وهتقع. البنت اللي كنت بقول لها، بقول عليها المرة اللي فاتت، اللي قعدت 8 ساعات بتتفرج على مسلسل تركي، 8 ساعات بتقول جماعة الحلقات اللي عدتني أنا يعني أنا قمت اتصفت، يعني كيف يحدث ذلك؟ وبعدين لما بكلمها قالت لي: والله أنا أصلا يعني أنا مش من غوات سماع المسلسلات أصلا خالص، يعني الفكرة كلها اني سمعت اول حلقة. صاحبتي بعتت لي اول حلقة وشوفي المسلسل ده، وبعدين هم بيجوا في اخر الحلقة خالص ويقفلوا لي على حتة مثيرة جدا، بتثير عندي ان انا عاوزة اعرف بعد كده، عندي شغف ان انا اسمع هم يعملوا ايه بعد كده. سمعت الاولى، جابت لي التانية، جابت لي التالتة، وصلت للحلقة 300 وكذا. إنا لله، لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. هي الفكرة كلها في أول حلقة. ماذا لو مش سمعت أول حلقة دي يا جماعة؟ ماذا لو مش متابعة من الأول خالص؟ مش هتتعلق، صح ولا لا؟ صح. فتحت على نفسها الباب، دخلت ومعرفتش تطلع إلا بعد 300 وشوية حلقة. 300 ساعة، الحلقة ساعة، 300 ساعة تقعدهم قدام مسلسل. انت لو جيت تفك ال 300 ساعة دولت عبادة، تفكيهم هتلاقيهم انهم عملوا لك من 10 ل 15 ختمة قرآن. مين فينا بتعمل 10 ولا 5 ختمات حتى؟ كام واحدة؟ لو جيت فكيت ال 300 ساعة اللي قعدتهم قدام المسلسل على حاجة لا تفيدها، حاجة لا تنتفع بها، فضلا عن إنها بتسمع مشاهدات محرمة، ما يقرب من 250 ألف تسبيحة أو استغفار وذكر، يهدر هذا العمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفكرة كلها في أول حلقة، كم من إنسان مننا يظن نفسه وتظن نفسها إن هو يحسن الثبات، لا ده أنا جامدة أوي، لا ده أنا ثابتة أوي، فيغرق في بحر الفتن بعد أن كان على شاطئ السلامة. تقول لك لأ، أنا أعرف إزاي أوقف نفسي عند حدها؟ والله ما تعرفي، والله ما تعرفي. أنا أعلم إزاي أنا بتحكم في نفسي؟ والله ما تقدري. لو فتحت عليك باب الفتن والله ما تقدري تدخلي وتطلعي بانتكاسة، تدخلي وتطلعي بفتنة تشربها قلبك. اقفلي على نفسك باب الفتنة. أحد الأخوات بتقول دخلت موقع أو دخلت منتدى أدعو إلى الله عز وجل على حد زعمها، ويا ريت الأمر فضل لحد الدعوة فقط، إلا إنه طبعا ما اللي كان لإبليس إن هو يتركها ويدعها. هيدعها ليه تدعو إلى الله عز وجل؟ لازم يجرها إلى خطوات إبليسية، جرها إن هي تفتح، جرها إن هي تفتح حوار مع مشرف لها، وتكلمه خاص، وشوية تليفونات، وشوية لقاء، حتى تمكن من قلبها، لم تعد تستغنى عنه. هي ذات نفسها بتقول بعد الدعوة صرت حبيسة الحب وسريعة الهوى وحبلا من حبال الشيطان، ما اشتد طوفان الشهوات إذا انفتح باب ربه، وما أقوى سيل المغريات إذا انتفض بناء سده. إذا انضربت في الأساس بتاعك يا جماعة سهل تقعي، سهل جدا تقعي. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيضرب لنا مثل هذا الطوفان من الفتن اللي لو فتحت الباب هيدخل لك لا محالة، لا محالة هيدخل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحذرنا. يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الفقر أخشى عليكم، والله أنا مش خايف عليكم أن أنتم تكونوا فقراء، ولكن أخشى أن تفتح أو تفتح عليكم الدنيا، تتنافسوا الدنيا، نتنافس فيها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وهو يقول ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جانبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. وتخيلي هذا المشهد من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمثل هذا المشهد، خط كده والخط ده عليه سوران وأبواب مفتحة، وعلى الأبواب دي مش مفتوحة بس، لا عليها سطور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. خليكي ماشية في الطريق المستقيم ما تتعوجيش، خليكي ماشية في الطريق المستقيم لا تلتفتي. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، ما هو قاعد بقى شاغل نفسه، الإنسان قاعد شاغل نفسه بالأبواب اللي مقفولة وعمال يكلم نفسه يا ترى فيها إيه، يا ترى هم عينين إيه، يا ترى لو أنا فتحت هيجرى إيه، يعني فيها إيه يعني لما أفتح، عاوز يفتح ويشوف. وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فالصراط الإسلام، الصراط اللي انت مطالبة ان انت تمشي عليها دي الإسلام، والسوران، السوران اللي ما ينفعش ان انت تتخطي هذا السور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، محارم الله اوعي تنتهكي محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. ألا تتفقي معي أن هذا الواعظ أصبح ميتا عند كثير من الناس؟ مجرد أن يتاح له الفرصة في انتهاك محرم سرعان ما يقع، يجري على المحارم، يجري على الحدود ويتعدى حدود الله. احذري من اتباع خطوات الشيطان، احذري. الشيطان لا يقول للعبد أبدا روح اعمل فاحشة، استحالة ما يقولكيش روحي اعملي فاحشة أو روحي اعملي كبيرة من الكبائر، إنما يستدرجك بالخطوة، خطوة وبعدين خطوة، نظرة وبعد كده بقى إيه، خلاص يا ستي ها عاوز منك بس النظرة الأولانية، عاوز منك الإعجاب بعد كده، وبعدين النظرة تبقى ضحكة. حتى إذا هاجت النفس، سعت هذه النفس الأمارة بالسوء وخططت وتآمرت للحصول على ما تريد، ولو غضضت بصرك من البداية لسلم الدين في النهاية. هي أول خطوة يوقعك فيها، وبعد كده تقعي، تقعي، لا يمكنك بعد ذلك القيام. زرت مرة أحد الأخوات بقول لها تعبانة جدا وعاملة عملية وقصة كده، وبعدين بقول لها إيه فلانة إيه؟ سبحان الله، ايه اللي حصل لك؟ خير؟ ايه انت عامله عمليه في ايه؟ قالت لي البدايه كلها ان العيال كانوا اكل الموز ورميين القشره، وبعدين رجلي جت تحت قشره وقعت، اتدهورت الدنيا، ركبوا مفصل، اعملي شرايح، اعملي مسامير، روحوا علاج طبيعي، الم وجع، والقصه كلها بدايتها قشره موز. هو الشيطان عاوزك كده، يرمي لك المعصيه كده، خدي المقطع ده، خدي الحلقة دي. طب شوفي بيعملوا ايه، هيفوتك نص عمرك لو ما سمعتيش المحشي بيتعمل ازاي، هيفوتك نص عمرك لو ما شفتيش المسلسل ده قصة تاريخية، يلبسك في هذه التفاهات، مقطع يجر التاني. خلاص خلاص هو عاوزك بقى، خلاص انت خدت الخطوه، هي كلها المعصيه اللي انت اتكعبلتي فيها ووقعتي وما انتش عارفه تقومي تاني، انتش عارفه تقومي. هو كده اطمن، ابليس اطمن على مستقبلك بقى، خلاص يشوف لك حاجه تانية يرميها لك. ودي خلينا نقف الوقفه التانية مع بعضنا، وهي لجنه الاختبار، كان ليها محاضره يعني ارجو ان انتوا كلكم ترجعوا اليها، اسمها اعرف عدوك. والشيطان عمال يغريكي ليه اصلا؟ اعرفوا هو عاوز منك ايه في البدايه، هو كل الخطوات دي كلها عشان يغويك ويجيبك، كل ده ليه؟ اعرف عدوك. الوقفه الثانيه اللي عايزين نقف معاها هي لجنه الاختبار، لجنه الاختبار، وده واجب ان احنا نذكر انفسنا بهذه اللجنة، لجنة إن إحنا زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت اللي إحنا بنقول العبودية الغاية من خلق الإنسان، تحقيق هذه العبودية في إن أنت تتواجدي في الدنيا دي وتعرفي إن الدنيا دي دار ابتلاء، دار اختبار. يقول الله عز وجل إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. ليه كل حاجة في الأرض دي كلها زينة. ليه يا جماعة؟ للابتلاء، لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. العلاقة اللي بتربط الإنسان بالحياة الدنيا في تصورنا الإسلامي الشرعي، العلاقة اللي بتربط الإنسان بالحياة هي علاقة ابتلاء. يعني الأصل في الدنيا إنها دار اختبار. اختبار إيه؟ اختبار في إيه يا جماعة؟ حد يقول لي؟ حد يقول لي يا جماعة؟ الدنيا دار اختبار، اختبار لإيه؟ أنا متابعة التعليقات بتاعتكم. للدين، اختبار للدين، للأعمال. الثبات على الحق، أحسنت. اختبار في كل شيء، قوة علاقتنا بالله عز وجل، أحسنت. احنا متواجدين في الدنيا زي ما قلنا للعبادة. طيب الله عز وجل لما جعل ما على الأرض دي كلها زينة لنبلوهم، الابتلاء ده اللي هو أو الاختبار ده اختبار طاعة الإنسان لله عز وجل، اتباع تعاليم الشرع في حياتك. الابتلاء والاختبار ده يا جماعة هو المظهر العملي لعلاقة العبودية، هو ده المظهر العملي. مش بالكلام، مش ان احنا يا رب عبيد وخلاص، لا، ده المظهر العملي لعلاقة العبودية للعبد، علاقة ما بين العبد وربه سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة. سورة الملك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صح؟ طيب خليكي معلش ركزي معايا. الأرض اللي احنا عايشين فيها دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن قاعة الاختبار اللي بيجرى فيها الابتلاء. اختبار الأرض دي عبارة عن قاعة الاختبار اللي بيجرى فيها الابتلاء. طيب مواد الابتلاء دي اللي هي ما على الأرض جميعا، كل حاجة على الأرض، من مأكل، مشرب، مسكن، أزهار، أشجار، زروع، كل ده زينة. الزينة دي كلها هي دي مواد الابتلاء اللي انت بتبتلي فيها. يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. كل ده متاع. متاع يعني إيه؟ يعني أنا شوية وهسيبه، صح؟ شوية وهسيبه. الله عز وجل جعل لك كل ده ليه؟ كل هذا المتاع ليه؟ عشان يبتليكي في اختبار طاعتك لله عز وجل واتباعك لتعاليم الشرع. يبقى نقطة الابتلاء في حياتك هي دي الزينة الموجودة في الأرض، يعني الزينة اللي انت بتاخدي منها، وبتاخدي منها ما أباحه الله عز وجل لك. يعني مش بتاخدي اللي انت بمزاجك، الله عز وجل ترك لك ووضع لك هذه الزينة، بتاخدي منها ما أباحه الله لك. عشان إيه؟ عشان تتخطي هذا الاختبار، عشان تنجحي وتستخدمي هذه الزينة بالكيفية التي أرادها الله عز وجل لك، بناء على قواعد شرعية. يعني مش بمزاجي، مش بكيفي، مش براحتي، لا. الله عز وجل لما قال لسيدنا آدم عليه السلام قال له ايه؟ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. اشمعنى الشجرة دي؟ هو كده، هو كده، ولا تقربا. شوف شدة المبالغة في النهي، هو كده اختبار، اختبار. انت معاك كل حاجة في الجنة بس الشجرة دي هتشمها، يبقى الاختبار بتاعي، يبقى اختبار. انا بستخدم الزينة، زينة الحياة الدنيا بالكيفية التي أرادها الله عز وجل لي بناء على قواعد شرعية، هو اللي وضع لي هذه القواعد، اللي أنا أستخدم لي الزينة بتاعتي، إن أنا أستخدم هذه المتاع، هذا المتاع. أنا ليه بفكرك إن الدنيا دي دار ابتلاء واختبار؟ عشان الحقيقة اللي غابت عننا وغابت عن كثير جدا جدا في أذهاننا. عارفة احنا بقينا عاملين زي ايه بالظبط كده؟ أضرب لك أنا مثال. أنا ودكتورة سعاد، دكتورة سعاد معانا إذا الله خير. إحنا الاتنين داخلين امتحان عندنا وقالوا لنا معاكم 60 دقيقة، معاكم 60 دقيقة في الامتحان ده، وخد الكتب وخد المذكرات، عشان الكتب والمذكرات دي لما تقرأي فيها ولما تحفظي اللي فيها من خلالها هتقدري تحلي الاختبار ده وتنجحي فيه، تمام كده؟ قمت انا عماله بقى ايه اقول لها يا دكتوره سعاد، هو اللون الجلاد او اللون الغلاف الكتاب اللي معاكي اشمعنى لونه احمر يعني؟ على فكره اللون الازرق تحفه جدا. تقولي لا على فكره الاحمر حلو، اقول لها لا الازرق حلو. قعدنا نتخانق، اتخانقنا انا وهي، قعدنا نص ساعه نتخانق، وبعدين بشوية كده المراقب عمال يقول لنا يا جماعة باقي من الزمن 30 دقيقة. سكت شوية كده وبعدين بقول لها ايه، هو الخط اللي في المذكرة بتاعتك دي احسن من الخط اللي عندي ولا لا؟ هي تقولي لا، انت امال انت جايبة قلم، قلمك ليه حلو عني؟ هو انت جيتي الامتحان بالعربية ولا ركبتي مواصلة تانية؟ هو انت وعمالين كل شوية نتخانق، شوية نتخانق على اللمة، شوية نتخانق على الخط، وش معنى يعني مدينك ورق أكتر مني؟ وهي تقول لي ألا ما أنت معاكي ورق أفتح مني، أنا اللي معايا مش حلو، أنا اللي معايا مش بتفكر كويس. فجأة الوقت خلص وأنا وهي بنسلم ورقنا، والسؤال ليكم، مين فينا اللي هتنجح؟ مين فينا اللي لما يصححوا ورقتها يلاقوها نجحت؟ مين؟ مين يا جماعة؟ منا؟ يا ترى أنا ولا دكتورة سعاد؟ مين اللي هتنجح فينا ما يجوا يعلنوا النتائج؟ ولا واحدة فينا، ولا واحدة فينا هتنجح. احنا قعدنا نبص لبعض كده ونقول لها ايه ده، واحنا عمالين نتخانق على تفاهات ليه؟ احنا ما حلناش حاجة خالص في الامتحان، احنا الاتنين رسبنا، احنا كنا بنتخانق على تفاهات، عدى مننا الوقت واحنا عمالين نتخانق على امور مش هتفيدنا اصلا. احنا كنا بنتخانق على امور اول ما الوقت ما هيعدي كل واحدة مننا هترمي قلمتها وهترمي كتابها وهترميهم، هترميهم، مش هتستفادي. انت هتعملي ايه بالكتب تاني؟ خلاص امتحنتي وعديتي، هنستفاد من لون الغلاف الكتاب بايه؟ هنستفاد من الورق ان كان ابيض ولا مش ابيض، ولا ان كان متسطر ولا مش متسطر، هنستفاد منه ايه؟ مش هنستفاد حاجه. هو ده اللي بيحصل لينا في الدنيا، ان احنا قاعدين نقطع بعض على الفلوس، قاعدين نقطع بعض على اللي عندها اكتر. هو ده، ان احنا مسكنا في الزينة اللي المفروض ناخدها عشان تقربنا للآخرة عشان تكون لنا زاد للآخرة مسكنا فيها وعلقنا واتشغلنا بيها، اتشغلنا بالفلوس اللي كل ما تعملي مشاهدات أكتر تاخدي فلوس أكتر، كل ما تنصبي أكتر تاخدي فلوس أكتر. طب بالله عليكي أنا عاوزاكي تدخلي القبر كده بالفلوس اللي معاكي، ادخلي كده بالفلوس اللي معاكي، والله ما تقدري تاخدي جنيه واحد معاكي، والله ما تقدري. الواحد كل فترة كده لما يحس إن قلبه بيقسى أقول لأخت من أخواتي اللي بتغسل بالله عليك لما يبقى في غصة تعالي خديني، تتصل عليا روح. لك أن تتخيلي والمتوفية أمامك جثة هامدة وأنت عمالة تخلعي ذهبك، تخلعي الذهب وتخلعي الحلق وتخلعي كل حاجة. طب أنا عاوزاك تدخلي قبرك كده بصحتك وعافيتك اللي أنت فيها دلوقتي وعمالة تفضلي فيها، ولا حاجة من دي ممكن تفيدك أصلا، بل بالعكس أنت هتكوني طعام للدود. ادخلي قبرك كده ودخلي معاكي عيالك، ولا دخلي معاكي ذهبك اللي انت عماله تحوشيه، ولا اللبس اللي انت عماله تشتريه، ولا عروض الازياء اللي انت عماله تتفرجي عليها ليل ونهار، ولا اللبس اللي انت بتقعدي تلفي 3 4 ايام عشان تشتري لك عبايه، ولا طب ادخلي قبرك بدور كده، ولا اي حاجه هتشغلك ولا اي حاجه هتنفعك. انشغلنا بهذه الحياة أصبحت منتهى أملنا، شغلنا بهذا المتاع وأصبح هو مشغل عمل علمنا وغاية طموحاتنا، نتنافس في شهواتها وملذاتها ونتسابق في جمع حطامها الزائل. لذلك يا حبيبة القلب، والله أحدثك بكل قلبي، لا ينبغي أن يغيب عنك أننا في الدنيا أنها دار ابتلاء، دار ابتلاء لا دار استواء، هي منزل ترح لا منزل فرح. والله من عرف هذه الدنيا لم يفرح ولم يحزن، لم يفرح لشقاء، لم يحزن لشقاء، الرخاء فيها مؤقت والشقاء أيضا مؤقت، وقد جعل الله عز وجل دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فاجعلي بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، واجعلي عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. اجعلي بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا. انت في هذا الابتلاء مع احتسابك وفهمك لطبيعة هذا الابتلاء هيهون عليك كتير جدا لما تقفي مع قول الله عز وجل، ويقول الله عز وجل لقد خلقنا الإنسان في كبد. اعرفي ان انت الدنيا لا راحة فيها، فاجعلي بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، واجعلي عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. قولي في الجنة إن شاء الله ربنا هيرزقني أحسن وربنا هيعوضني أحسن. مشكلة يا جماعة في انشغالنا بتوافه الدنيا، المشكلة في الغلو في الزينة، في زينة الدنيا بقى عندنا مغالاة في الزينة، يعني الأمر ما عادش كده كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيمات بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، ما عادش اللقمة واللقمتين، لا ده بقى في مطاعم وفي فنادق أطعمة ومواقع مخصصة للأطعمة ومغالاة في أمور الأطعمة. يعني أحد الأخوات بتقول لي واحد كل مهمته عنده ملايين من المتابعين والناس عشان يجي يعني يعمل دعاية لحد أو كده بياخد ألوف مؤلفة، كل اللي بيعمله إيه هو بيتصور في المطعم إن هو بياكل. أنا لا أقول بحرمة أو بحلال، أنا بقول اللي بقى فيه مغالاة في زينة الدنيا، ما عادش الأمر جلباب والأخت بتلبسه خلاص، لا ده بقى لازم بقى أطقم صيفي وأطقم شتوي وأطقم خريفي ومش عارف إيه. وطبعا اللي عندها عروسة أو اللي بتشوف عروسة بتتجهز بتعمل إيه، في مغالاة في الطرف، في مغالاة في الطرف. أفقر واحد دلوقتي في زماننا هذا، فكان هو دلوقتي يعني يعتبر أغنى أغنياء أيام الصحابة. الصحابة ما كانش عندهم اللي احنا عندنا خالص، ومع ذلك كانوا عايشين. أصبح المغالاة في الطرف، عايزين أحسن أكل، عايزين أحسن لبس، عايزين أحسن عيشة وأحسن تصييفة، وعايزين وعايزين. وبالمرة الجنة، صح ولا لأ؟ بالمرة الجنة حضرتك انت عايزة كل حاجة في الدنيا، عاوزة أحسن عيشة في الدنيا، وتيجي برضه في الآخرة أحسن حاجة في الآخرة. ما هي الجنة، الدنيا والآخرة لا يستويان، لا يستوى. أستحلفك بالله كم مرة النهاردة دعيت وقول يا رب ارزقني الجنة، يا رب ارزقني الجنة. كم مرة النهاردة لما زعلت من أمر من أمور الدنيا، أو في مواقف أو موقف من المواقف، وقلت في نفسك كده عزائي أنها دنيا، عزائي أنها دنيا. أنت بتتصبري بس كده بالشوية اللي أنت قاعدهم في الدنيا دول، على ما تروحي بقى في الآخرة دار المستقر، دار القرار، دار الراحة. كم مرة قلت يا رب اجعل الموت راحة لي من كل شر، جاهزة جاهزة ان انت تشوفي نتيجة الاختبار اللي انت عشتيه، جاهزة ولا لسه بتتخانقي على التوافه، ولا لسه بتتخانقي على اللي معاها فلوس اكتر منك، ولسه بنحسد بعض، ولسه يعني نحقد على بعض ونحسد على بعض، ده واحده معاها اكتر مني، يا دي الناس اللي عايشه دينا مش عايشين ولا احنا فالحين. و لسه هتتشغلي بتوافه الدنيا، ولا جاهزة تقابل ربنا؟ جاهزة ولا لسه في غفلتك وبتتخانق على السفاسف وحطام الدنيا؟ جاهزة ولا مش جاهزة تقابل ربنا بالقلب اللي انت فيه دلوقتي؟ زمن صناعة التفاهة، جيل التفاهة إلا ما رحم الله. كان في وقفات أخرى كنا محتاجين نقف لها، لكن عشان الوقت إن شاء الله يعني نستدرجها في مراحل العلاج، علاج التفاهة بإذن الله، عشان يعني نجهز إفطارنا. الله عز وجل يعني يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله ناخد المرة القادمة بإذن الله أسباب ذلك بقى، أسباب التوافي ودوافعها وعلاجها بإذن الله تبارك وتعالى. قبل ما أختم، كنت حابة في أخت على ما أتذكر الحلقة الماضية اسمها رحمة، كنت وضعت سؤال وقلت لها لها جائزة، فيعني المشرفات بحثوا عنها ولم يجدوا. أسأل الله عز وجل أن تكون معانا النهاردة، ويعني أخرجنا لها صدقة هديتها. أنا لا أعلم هي موجودة ولا لا، لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الوفاء بالعهود. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.